الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق سَنَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ والسماء رفعها وضع الميزان. الشمس